السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. لا ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. نعم. طيب أحد عنده شيء على الرهن؟ لازم أحد ما سأل. لا أرفع يدك بدون شيء. نعم. نعم. لا يشترط، لكن الأصل في الديون الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل. هذا دين من الديون، فإذا ما كتب لي أجل قد يضيع الحق على الإنسان فيختصمان عند القاضي، لكن يصح الرهن هنا. لكن القاضي هنا إما يحدد أجل جديد، أجلا جديدا، إذا لم يسدد فإنه يبيع الرهن وهكذا. لكن الرهن صحيح بدون تحديد الأجل، لكن الأصل يحدد الأجل. نعم. لا لا ما في سلف الآن. وقت البيع، وقت البيع هل تسدد دينها أو لا؟ نزل سعرها ما لي شغلانة، يعني أنا أريد 1000 دينار، نزل سعرها ارتفع سعرها ما أتحمل شيئا. نعم. نعم. لا سجلتها باسم على أساس راحت عليك، لا تبقى باسمك بس عنده، هي محفوظة عنده أساس ما يتصرف فيها، واقفة ما في مخالفات. من اللي يستعملها؟ من يستعملها؟ الثاني يتحمل، اللي يستعملها يتحمل. يعني انت المرتهن، انت اللي متسلف ولا المسلف؟ انت مسلف فلوس، هو راضي، خلاص انت تتحمل المخالفات. عاد انت ذمتك، عاد ذمتك وسيعة بياكلها. لا لا ما يجوز اصلا تسجل باسمك، ما يجوز. ها اذا راضي ما في استهلاك عليه. نعم. مرتهن، مرتهن وليس راهنا. ايوه يزرعها لنفسه. لا لا يجوز له أن يزرعها لنفسه إلا إذا أذن له الراهن، إذا لم يأذن له فليس له ذلك. ما في مانع، إذا أذن له أن يستعملها له ذلك، وإذا لم يأذن له بالاستعمال فلا يجوز أن يستعملها، ما يجوز، لا يجوز، مخالف للشرع. عندكم أسئلة من الخارج؟ يا نعم يجوز. الذي يشتري السلعة مقسطة له التورق، يشتريها مؤجلا ويبيعها معجلا بأقل، هذا التورق قلنا جائز، إذا كان خاصة إذا كان في حاجة. اقرأ. نعم عندنا ضمان وعندنا كفالة، فلان ضمين وفلان كفيل، فلان ضمين وفلان كفيل. ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ طبعا الآن طلعوا لنا بشيء اسمه ايش؟ كفالة تضامنية. اجمعوهم، كفالة تضامنية. إذن هناك كفالة وهناك ضمان. الفرق بين الكفالة والضمان أن الضامن بالمال والكفيل بالبدن، الضامن بالمال والكفيل بالبدن. ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن عبد الله ويوسف، كفلت عبد الله وضمنت يوسف، تبين؟ كفلت عبد الله وضمنت يوسف، عبد الله اشترى شيئا وضمنته وكفلته، ويوسف اشترى شيئا وضمنته، أنا بس قاعد أوزع كفالات وضمانات للناس، يعني جزاني الله خير. طيب المهم كفلت هذا وضمنت هذا، ما الفرق بين كفالتي وضماني؟ عبد الله ما سدد، جاء صاحب الدين قال يا عبد الله الدين، قال حب كوعك، قال له نعم. قال حب كوعك لا استقبل. قال يعني مالك أمل، مالك أمل. يوسف جاء صاحب الدين، قال يوسف الدين، قال أبشر إذا حجت البقر على قرونها. يعني صاحب الدين هذا إيش؟ خلاص أظلمت عنده ما قام يشوف. وين يروح؟ يروح حق الكفيل والضمين. جاءني هذا صاحب عبد الله، جاءني صاحب يوسف، جاءني صاحب، قال أنت الآن ما كفلته؟ قلت نعم كفلته. قال طيب يا أخي الرجل أقول له سدد، يقول لي حب كوعك، مو راضي يسدد لي. قلت وش المطلوب مني؟ قال أنت الكفيل. قلت أبشر. رحت مسك عبد الله وقلت أبشر، هذا عبد الله استلم، عبد الله سدد. قال ما يسدد. واضح ولا لا؟ أنا ما علي شيء، لأن الكفالة بالبدن أنا لك، علي إني أجيب لك، لكن أدفع ما أدفع ماني ملزوم إني أدفع، لأني أنا كفيل، فقط كفيل. فالكفيل يكفل إيش؟ إنما ينحاش، أجيب لك إنما ينحاش، أنت أدفعهم وياه. إذا هرب وما جاء أدفع أنا، لكن إذا أقدر أجيبه ما لك شيء عندي، لأن أنا كفيل مو ضمين. انتبهوا، يوسف لا، أنا ضمين، فإذا ما رضى يرجع يوسف أدفع أنا غصبا عليه، لأني إيش؟ ضامن، ضامن يعني أدفع عنه إذا لم يدفع. واضح إن شاء الله تعالى. إذا الفرق بين الكفيل والضمين، الكفيل يجيب لك، يجيب لك الشخص فقط لكن ما يدفع ولا فلس إلا إذا عجز عن الإتيان به. أما الضمين فإنه إيش؟ يدفع، يدفع إذا أبى أن يدفع صاحبه الدين. واضح الفرق؟ طيب هذا فرق. الفرق الثاني، إذا مات عبد الله خلاص سقطت الكفالة. جاني قال لي يا أخي عبد الله مو راضي يدفع. قلت بقى براتك لا تقصد، مات عبد الله. قالوا فلوسي، قلت روح شوف إذا عنده ورث ولا شيء خذ منه. خلاص أنا مالي شيء، لأن بموته سقطت الكفالة. لكن إذا مات يوسف أدفع، ما يسقط الضمان، ما يسقط الضمان بموته. إذن ما الفرق الآن؟ فرقان. الأول الوفاة يسقط، تسقط الكفالة ولا تسقط الضمان. الفرق الثاني قلنا الكفالة، لا هذه قالها يتوفى، أن الكفالة بالبدن والضمان بالمال، الكفالة بالبدن والضمان بالمال. إذن هذا الفرقان بين الكفالة والضمان. طيب كفالة ضامنية يعني تدفع تدفع. طيب هذه الكفالة التضامنية تدفع تدفع. طيب متى يسقط الضمان وتسقط الكفالة؟ انتبهوا، متى يسقط الضمان وتسقط الكفالة مع بعض؟ في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا سدد يوسف ولا سدد عبد الله، بعد أبو الكفيل لم يتخاف سدد لك، سدد خلاص يسقط الضمان. أرتاح أنا ولا ما أرتاح؟ أرتاح. لماذا؟ سدد وسدد خلاص ما في شيء. هذه حالة. الحالة الثانية إذا جاءني صاحب الدين اللي طالب عبد الله اللي طالب يوسف، قال لي يا أخي أنت رجل يعني محسن وجزاك الله خير، بس الله لا يهينك، هالاثنين اللي كفلت واحد ضمنت واحد طلعوا متكانة زين، ورجاء مرة ثانية لا تكفل لا تحرجنا معك، وهالمرة سامحناك وأبرأناك، أبرأناك خلاص، حنا نطالبهم وراح نروح معاهم محاكم وكذا وهذا، وانت لانك انت يعني كان قصدك طيب وكذا لذلك انت مسموح. واضح هذه؟ يسقط حق، يسقط، يسقط ضماني، تنازل، لا تنازل عني انا، لكن الحق ما زال يطالبون به اصحابه. واضح ولا لا؟ طيب اذا جو اصحاب الدين وقالوا حق عبد الله يبا مسامحينك خلاص، وانت يوسف مسامحينك، سامحهم، بعدين جاء قال لا نبي منك انت. طيب سامح الاصل، تراجع الفرق مو صحيح. فاذا ابرأوا الاصل برئ الفرق. وضح؟ طيب احد عنده سؤال على الكفالة والضمان؟ لكن لن نسمح الا بسؤالين لشخصين لم يسأله. نعم. عينك الله، ايه يا تجيبه يا تدفع. يقول كفلت شخصا ثم هرب، أنت مسؤول عن الإتيان به أو تدور لك شهادة وفاة؟ إن مات عشان تفتك. لا خلاص ما عنده سؤال. نعم لك الكفيل. أنا الكفيل ترى خلاص فقط ما عليك. نعم في سؤال عندكم؟ الكفالة والضمان هل يجوز؟ نعم يجوز، طحن الذهب والفضة يجوز. لا لا تجوز الكفالة في الحدود، الكفالة لا تجوز في الحدود. يعني يقول إذا ما جاء جلدوني، ما يجوز، لا يجوز كفالة في الحدود، تعتذر وزرة وزرة أخرى، لكن يكفل ما يأتي به فقط، يكفل ما يأتي به، لكن لا يسدد عنها، لا يسدد عنه الحدود. طيب نقرأ، عندنا هنا ربع. ها اقرأ. الحجر الحجر، الحبس، الحجر الحبس يسمى الحجر الصحي. شو الحجر الصحي؟ حبس المصابين او المرضى او ما شابه ذلك. فالحجر الحبس. يقول من له الحق فعليه ان ينظر المعسر، هذا الاصل، فنظرة الى ميسرة. قال ومن عليه الحق عليه الوفاء، هذا اصل، لا يجوز الانسان يعني يشتلف من الناس ولا يسدد لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، وهذه لها معنيان، مطل الغني ظلم لها معنيان. تبهوا، انا الان استلفت منك، ما اسمك؟ احمد. انا استلفت من احمد الان 5000 دينار، قلت له يا احمد ديني 5000، قال تفضل 5000، أعطاني 5000. إذن هو يطالبني 5000 لا ولا لا؟ يطالبني 5000. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أنعم علي وسهل أموري وكذا، وصار عندي خير كثير. فجاءني أحمد قال أعطني 5000 التي لي عليك. قلت أبشر، غدا ولا مسافر؟ جيت من السفر، أخي أعطني بعد غدا ولا أسبوع ما يشوفني، وهكذا. ليش ما تعطي؟ أنت غني، يعني أنا غني، فأنت يا الغني تمطل الناس تؤخر السداد لهم، ظلم لهم. إذا مطل الغني ظلم. من الغني الآن؟ المدين، المدين. مطل الغني ظلم، يعني مطل الغني المدين ظلم. إذا صار عندك يا أخي أعطي الناس حقوقهم، أعطي الناس حقوقهم، هذا معنى مطل الغني ظلم، وهذا أشهر. المعنى الثاني، هذه يفعلها بعض الفقراء، يستلف. الآن خلنا على أحمد، الآن استلف منه 5000 وصار عندي، فجوني قالوا يا أخي سدد لك. قلت يا أخي عنده ملايين، هذا 5000 يا أخي غني، هذا تاجر ما شاء الله عليه كذا. قال طيب حتى لو صار غني عطى فلوسه يا أخي، هل يعتبرها زكاة ولا يعتبرها صدقة؟ زين، ما أسدد له لأنه غني، هذا لا يجوز، هذا يدفع الأغنياء بعد ذلك. ليش؟ نعم ما يقرضون الفقراء، لماذا؟ أن الفقراء لا يسددون بحجة أن هؤلاء أغنياء. فهذا المعنى الثاني لقوله مطل الغني ظلم، وكلا المعنيين صحيح وإن كان الأول أشهر. طيب يقول ومن أحيل إلى مليء فليحتل، من أحيل إلى مليء فليحتل. أحيل إلى مليء، ما معنى أحيل إلى مليء؟ الحين أحمد يطالبني 5000 ولا لا؟ أنا استلفت منه 5000، جاءني أحمد قال يا أخي أعطني أموالي 5000. قلت له أنا أطالب يعقوب 10000، أنا الآن أطالب مطلوب دائن ومدين في الوقت ذاته ولا لا؟ ممكن يحصل هذا؟ ممكن يحصل. قلت يا أحمد أنا أطالب يعقوب 10000، أخذ 5 منه وطلعوني أنا من المسألة. بقال ما أنا أخذ منه وارد أعطيك وكذا، أنت روح أخذ منه مباشرة اختصارا للوقت. واضح الصورة لغير واضح؟ ماذا فعلت أنا؟ أحلته، يعني حولت الدين من ذمتي إلى ذمة يعقوب، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أحيل إلى مليء، مليء يعني غني، يعني عنده خير، فليحتل. فذهب الأخ أحمد إلى الحج يعقوب، قال يا يعقوب لي دين على عثمان 5000 وقالنا أخذ منك. يعقوب هذا واحد من 4 أشخاص، إما أن يكون يعقوب من الأشخاص الجيدين، رجل صالح في ذاته في نفسه وكذا، قال أبشر تفضل هذه 5000 تفضل. انتهت المشكلة متى؟ ها؟ انتهت المشكلة. قد يكون يعقوب زين راح للحجي أحمد، راح يعقوب قال له عثمان طالبت 10000 صح؟ قال له إيه نعم صح. قال أنا طالب عثمان 5000 وقال لي أخذها منك، قال لي بس أنا محتاج 3000 الله يهينك، ممكن 3000؟ قال شو سالفة الكلب؟ أنا بأخذ منك 5000. قال والله ما عندي، أنا الحين والله متوهق، أبي 1000 كتف الله يخليك 3000. قال يعني أنت منك مليء؟ قال وين مليء؟ لو مليء ما تسلفت منك. إذا يعقوب أحمد شو يسوي هنا؟ يرجع علي. لماذا؟ لأن يعقوب إيش؟ غير مليء، هو فقير يعقوب، ما استفاد شيء. استفاد أحمد لما حولته ما استفاد شيء. هذه واحدة. الثانية أن يكون يعقوب مماطل أو جاحد، يجي يقول أعطني 5000 قال باكر بعد بكرة، أصبر علي يومين، بعد شهر عندي صفقة خلص بعد يومين عندك، المهم نجزه. طيب فهنا يرجع علي يقول يا أخي فكني من يعقوب، أنا طالبك أنت، ما لي شغل بيعقوب، أنت خذ من يعقوب، أبلشني هل يعقوب هذا واضح ولا لا؟ لو أن يرجع علي، له لو أن يرجع علي. الحالة الثالثة الرابعة عفوا أحسنتم الرابعة، راح يعقوب قال يعقوب عطني فلوس، قال يعقوب شوف أكال من هالشق لهالشق ما في فلوس، روح اشتري قال روح اشتري. راح حق القاضي قال يا قاضي انا طالب عثمان حولني على يعقوب، رخ يقول يعقوب ماني معطي. قال يا اخي لا تحرجنا من يعقوب، ترى هو اللي عايزني قاضي والله ينقفني المحل ما اقدر. يعقوب ما شوف لي واحد غيره، يعقوب ما اقدر عليه، اما يكون يعقوب وزير العدل وهذا القاضي وكال، او يكون يعقوب الامير نفسه، او يكون يعقوب أبو القاء، المهم ما يقدر حتى يجر يعقوب حق القضاء. واضح ولا لا؟ يعقوب قضية إنه يروح حق القاضي مراضي، إذا يرجع عليه. إذا ثلاث حالات، إما أنه يعقوب لا يصدق أو فقير أو مماطل، فإنه يرجع على من؟ ها؟ يرجع على الأول، يرجع على الأول. نعم. كان انتهى الوقت. طيب اذا يبقى عندنا الحجر، نقف هنا ان شاء الله تعالى ونكمل الحجر. طيب عندنا دقيقتان نسمع سؤالين فقط. نعم كيف اعد؟ لا يستطيع يصبر. نعم اذا كان المدين معسرا فإنه يجب على الدائن أن يصبر. نعم ما لا يبيعه القاضي رغما عنه إلا إذا كان في غبن شديد. لا ليس من حقنا حقوق الناس، ما يضيع حقوق الناس. تذكرت إيه؟ نعم أو أذن الشارع إذا كان هو الذي ينفق عليه. إذا كان إيش؟ إذا كان ينفق عليه يستخدمه، نعم له ذلك. نعم نعم نعم، هذا ليس قرضا، هذا بيع، ما في مانع ينتفع التجار، قاعد ينتفعون، ما في مانع، مو الانتفاع ما هو حرام، لكن استغلال الناس هو الحرام. نعم ما يصير اوكي في المسجد. القاضي يفصل بينهما حسب الاتفاق، يقدرها القاضي، يرجع الامر الى القاضي، القاضي ينظف المسألة في جميع جوانبها ثم هو ينظف الحل المناسب، يعني يرجع الى تقدير القاضي. قل مستعينا بالله تبارك وتعالى، بالنسبة لهذه الدروس العلمية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. والله ما نريد من هذه الدنيا الا ان نخرج منها الى الجنة. ومن اعظم الطرق واسهلها وايسرها واوضحها لهذه الجنة هو طلب العلم، بحيث يرفع الانسان الجهل عن نفسه ثم يعبد الله على بصيرة، ثم بعد ذلك يعلم هذا العلم. فعلى الجميع ان يحرصوا على تحصيل العلم الشرعي، سواء من خلال هذه الدورات القصيرة المركزة، او من خلال دروس المساجد، او من خلال الدورات العلمية الطويلة، او من خلال يعني طلب العلم عند بعض المشايخ ولو في بيوتهم. القصد ان طلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، لا يجوز المسلم ابدا ان يتساهل في هذا، خاصة فيما يحدث له في الليل والنهار كعبادة الله تبارك وتعالى والصلاة والصيام والطهارة وغير ذلك من فروض الأعيان. لذا نطلب من الجميع أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يطلبوا بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى، مخلصين لله جل وعلا، واتقوا الله ويعلمكم الله، وأسأل الله تبارك أن يثبتنا وإياكم على طاعته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب البيوع من كتاب منهج السالكين للشيخ. نعم، توفي متى؟ نعم، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 76 و300 بعد الألف. وقد تكلمنا عن بعض أحكام البيوع، فما شروط صحة البيع؟ نعم، الرضا، أن يكون مالكا للشيء، أو أحسن من وكالة، في كلمة أحسن من وكالة؟ لا، كلمة تجمع كل هالأشياء. مأذونا له، أن يكون مأذونا له. بعد، نعم، أن لا يدخل فيه الربا. نعم، الرضا، أن لا يكون فيه غرر. نعم، طيب، شروط يشترطها بعض البائعين في المبيع، ما هي الشروط الواجب توفرها في المبيع حتى يجوز بيعه؟ نعم، أن يكون مقدورا على تسليمه كذلك. نعم، أن تكون موجودة ماشي، ها، هذا ليس بشرط أن تكون موجودة. نعم، أن لا يكون المبيع حراما، مثل ماذا؟ المبيع الحرام مثل ماذا؟ نعم، الخمر. نعم، آلات الطربي. نعم نعم، لا يباع عليه فيما فيه مضرة، ماشي، يشتري السلاح لقطع الطريق وما شابه ذلك. نعم، ها، طيب ماشي، هناك بيع عند أهل العلم يقال له بيع السلم. فما بيع السلم؟ ما بيع السلم؟ نعم. نعم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني المبيع. المبيع مؤجل والثمن معجل. للسلم اسم آخر، ما اسمه؟ نعم، السلف بالفاء. نعم، يقال له السلم ويقال له السلف. طيب، هناك شيء اسمه ضمان وشيء اسمه كفالة، ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ نعم نعم، الكفالة تحضر الشخص والضمان تدفع عنه، هذا فرق. هناك فرق آخر؟ نعم. بموت من؟ الضامن ولا المضمون؟ المضمون. نعم، موت المضمون بس، وموت المكفول يختلفان. فإذا مات المكفول سقط الحق عن الكفيل، ولا يقولون نجيبه من قبره ما في فائدة، إنه يحضر البدن. لكن الضمان يضمن حتى لو مات، يضمن حتى لو مات. ما هو الرهن؟ الرهن، نعم، حبس عين مقابل دين. هل يمكن أن أرهن عندك ما هو أقل من الدين؟ يجوز. ويجوز أكثر من الدين؟ يجوز. طيب، لو أني رهنت ثم لم أسدد في الوقت، فماذا يفعل المرتهن؟ ماذا له أن يفعل؟ يبيع المرهون. نعم، فإذا باعه، إذا كان سعره أكثر من الدين، ماذا يفعل بالباقي؟ لا، نقول المرهون أكثر من الدين، يرجع لصاحبه. وإذا كان أقل ينتظر ماذا؟ الباقي من دينه. جيد. الرهن جيد ولا ها؟ عبد الرحيم، لضمان الحقوق. طيب، لو واحد قال لك رهن عندي وزعلت انت، لك الحق، ما لك حق تزعل؟ يعني هل هذا دليل على عدم الثقة مثلا؟ يعني واحد جاء قال لك ارهن عندي كذا، قلت له افا ما في ثقة، شو اسوي؟ مشروع. نعم، اذا قال افا ما في ثقة، شو نقول له؟ مشكلة. اي نعم، قلنا لا في ثقة، لكن انا ما عندي ثقة انك تعيش، يمكن تموت، صح ولا لا؟ انا في عندي ثقة فيك، لكن يمكن انك تموت، يمكن انا اموت، فاضمن لحقوق اخرين. حاول بعد تطلع لك يمين يسار، دبر امورك. طيب، نبدا. الحجر، الحجر قلنا المنع، حجر عليه منعه من التصرف، منعه من التصرف. الحجر قسمان او نوعان، حجر على الشخص لصالحه، وحجر على الشخص لصالح غيره. يعني اما ان تحجر على الشخص لمصلحته، واما ان تحجر عليه لمصلحة غيره. يعني يمكن أن يحجر عليك لمصلحتك، ويمكن أن يحجر عليك لمصلحة الغير. هذان نوعان في الحجر. بدأ بالحجر لمصلحة الغير، قال إن كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء، الغرماء الدائنون، الغرماء هم الدائنون، ومنها قول الله تبارك والغارمون، من هم الغارمون؟ والغارمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين. ما الغارم إذن؟ اي نعم، الغارم المدين، الغارم المدين، والغرماء هم الدائنون، الغرماء هم الدائنون. طيب، يقول اذا جاء الغرماء الدائنون وقالوا نريد حقنا من هذا الشخص، ما اسمك؟ سعود. قالوا نريد حقنا من سعود، نريد حقنا من سعود، فالقاضي ينادي سعود يقول اعطهم حقهم، يا سعود اعطهم حقهم. فيقول سعود ابشر، كم لك يا فلان؟ قال لي 1000، خذ. وانت كم لك؟ وانتهى الامر. في مشكلة هنا؟ في ما في مشكلة، اعطاهم حقوقهم. لكن افرض ان سعود لا يملك ان يعطيهم جميعهم حقوقهم، الديون التي على سعود 10,000 وهو يملك 5,000، اذا اي اكثر، الديون او المال الذي عنده؟ الديون، الديون اكثر من المال. فهنا نقول لسعود مثلا ادفع، يقول اعطي من واترك من، انا عندي 5,000 والديون 10,000، اذا مال الغرماء اكثر مما يملك سعود. هنا يقول طلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه، قال اذا هذه 5,000 ما تتصرف فيها يا سعود، يحجر عليه أن يمنع من التصرف في 5,000 التي يملكها. طيب، قال ثم يصفي ماله، يصفى ماله، عند شركة، عند مزرعة، عند عمارة، عند سيارات، عند أواني منزلية، عند أجهزة كهربائية، أي شيء، كل ما يملكه سعود يصفى، يجمع في مكان واحد وينظر كم عنده من المال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ثم يؤتى بالغرماء فيقال خذ خذ خذ خذ. فإذا وفد أمواله ديون الغرماء انتهى الأمر، وإذا لم توفي أمواله ديون الغرماء فإنه يأخذ كل واحد منهم جزءا من حقه، ويبقى الحق الباقي دينا مرسلا مثل ما قلنا في النسبة للرهن على سعود. ولكن أنتم تعلمون أن الغرماء عادة لا يكون دينهم واحدا، هذا له 20,000، هذا له 10,000، هذا له 1,000، هذا له 500، صحيح؟ طيب، ثم جئنا صفينا شركة أو أموال سعود على هؤلاء الغرماء، فكيف نعطيهم؟ يعطى الغرماء نسبة ولا يعطون على حسب ديونهم من الأموال. يعني لو قلنا سعود عنده 5,000 والغرماء قلنا يتفاوتون في ديونهم، واحد بروح يطالب 20,000، واحد يطالب 10,000، واحد يطالب 5,000، واحد يطالب 2,000، واحد يطالب 500 دينار، واحد يطالب 100 دينار، وهكذا. فلو أعطينا كل واحد 500 دينار، صاحب 500 أخذ دينه إيش؟ كاملا، وصاحب 100 أخذ دينه كاملا، وصاحب 1,000 أخذ نصف دينه، لكن صاحب 20,000 كم أخذ؟ كم؟ ربع ولا نصف المئة؟ ها؟ 2.5% زكاة، أخذ 2.5%، هذاك أخذ 100%، وهذا أخذ 2.5%، هذا ليس عدلا، هذا ليس من العدل. طيب كيف نحسبه؟ قال أعطيهم نسبة، أعطي كل واحد 10% من دينه، أعطي كل واحد 5% من دينه، هكذا. فإذا أعطينا 5% من الدين مثلا، صاحب 20,000 كم يأخذ؟ إذا أعطينا 5% من دينه 1,000، طيب يأخذ 1,000 دينار، وصاحب 100 5 دنانير. طيب، فهنا عادلنا بينهم، وصاحب 500 يأخذ أكثر، وهكذا. فالقصد أنه يعطى نسبة، يعطى كل واحد نسبة من دينه، فهنا كل واحد أخذ نفس الثاني. لكن لو أعطينا كل واحد 500 فهناك من يأخذ دينه كامل، هناك من يأخذ نصف الدين، هناك من يأخذ ربع الدين، هناك من يأخذ ولا شيء من الدين. فلو فرضنا واحد يطالب 100,000 يأخذ شيء، يمكن يقول ما أبي، صحيح؟ طيب، إذن يعطى نسبة، كل واحد يعطى نسبة من هذا الدين. طيب ما فائدة الحجر؟ ما فائدة الحجر؟ فائدة الحجر أنه لو سعود بعد ذلك صارت عند أموال، يعني الآن أصبروا الدائنون لسعود كل الموجودين الحين يطالبون سعود، يعني طقت البيت سعود الجميع يطالبه الآن، متسلف من هذا ومتسلف من هذا وشاري من هذا وما أعطاه فلوسه، المهم العالم كلها طالب سعود. طيب فقام 10 من هؤلاء وطلبوا الحجر على سعود، و5 من هؤلاء طلبوا الحجر على سعود. كم واحد طلب الحجر عليه؟ 15 رجلا طلبوا الحجر عليه حجرا، والباقي قالوا ايش؟ نظرة الى ميسرة، سكتوا. و15 شخص طلبوا الحجر حجر عليه، لأجل الجميع ولأجل 15؟ لأجل 15 رجل حجرنا على سعود، قسمنا أمواله على هؤلاء، ما عنده شيء مسكين، عنده 300 دينار لك، واحد طلع على 5 دنانير وطلع دينارين، هذا قالوا ما في فائدة، حجر حجر عليه، اتركوه اتركوه متى ما صار عنده إن شاء الله. فجأة طلع له ولد عم من الجد الرابع هو العصبة ماله، ما له وارث إلا سعود، يأخذ الباقي، عنده زوجة تأخذ الربع وثلاثة أرباع حق سعود، زين؟ ولا سعود وارث لمليون دينار. الآن كل أهل المسجد يريدون إيش؟ حقهم من سعود، جو حق سعود، تعال يا سعود عطنا ديننا، ولا ديونه حتى أكثر من مليون، بايعها سعود، زين؟ ولا ديون أكثر من مليون، ال15 دولي يأخذون حقهم كاملا قبل كل أهل المسجد. لماذا؟ لأنه محجور عليه لأجلهم. فلو فرضنا أن هؤلاء الدائنين أخذوا المليون كل هؤلاء، ليس لهم الباقي، ليس لهم شيء، الباقي ليس لهم شيء. لماذا؟ لأن الحاجرين على سعود أخذوا جميع المال. هذا يقول طيب حنا لو نحجر عليه، قل اصبر لما يخلص الحجر الأول. إذن هذا فائدة الحجر. ما فائدة الحجر؟ هنا أنه يأخذ حقه أول بأول، والذي لم يدخل في الحجر أو تعامل معه سعود بعد الحجر طيب ليس له الحق حتى يستوفي هؤلاء جميع حقوقهم. وضحت؟ طيب اترك سعود الآن. أحمد قف الآن. أحمد أيضا نفس حال سعود، قال أنا هم بس في الدين وبعدين يجيني ورث، زين؟ وتدين الآن من الناس يطالبونك مجموعة كبيرة. طيب ما اسمك؟ محمد. قف الآن. هذا محمد، زين؟ وهذا عبد الله. قف ترونهم الآن. الآن عندنا أحمد ومحمد وعبد الله. أحمد تدين من الجميع ومن ضمنهم عبد الله ومن ضمنهم أيضا محمد، واضح؟ طيب عبد الله دارس منهج السالكين معنا هنا، فلما جاء أحمد يستدين منه قال له عبد الله برهن، ارهن عندي شيئا. قال ماذا؟ قال رهن سيارتك. كان أبشر فرهن سيارته عند عبد الله. أنتم ما رهنتم شيئا، أنتم ديون مرسلة، ديونكم إيش؟ مرسل. عبد الله عنده رهن، من ضمن ديونه اشتري ولا لا؟ اشترى سيارة من محمد، واضح؟ طيب الآن اشتكى العالم على أحمد، جو للحاكم قالوا يا حاكم تخجر عليه، نريد أموالنا. رجل قاعد يتصرف يسافر ويشتري حق عياله سيارات ويشتري عنده شاليه وعنده شيء، يا أخي يخجر عليه بس، يا أخي ما يصير ما يسدد ديوننا، فحجر عليه. جاء الناس الآن يطالبون بديونهم. عبد الله قال أما بيته ما حد له شغل فيه، البيت لي الحالي حتى أستوفي ديني كاملا. قلنا لا يا أخي نسبة، مو قلنا 5% لكل واحد؟ قال لا أنا عندي رهن، هذه فائدة الرهن. قال أنا عندي الرهن عندي، أنا أخذ حقي كاملا بالتمام والوفاء، واللي زيد أن تخذف منه 5% 10%. إذا صاحب الرهن إيش يقدم فيأخذ حقه كامل. إذا عبد الله أخذ حقه كاملا أجلس استأنس حزن صج. طيب الآن عبد الله أخذ حقه كاملا، يجينا أحمد محمد فيقول محمد أنا يبا ما نشغل بالموضوع، سيارتي للحين عنده، أعطوني سيارتي، سيارتي موجودة عنده، سيارتي اشتراها مني ما أعطاني فلوسها ثمنها، أعطوني سيارتي. لا لا أصبر، قال يا أخي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند غريم فهو أحق به، أعطوني سيارتي. فيأخذ سيارته ويأخذ دينه كاملا، وتبقون انتو يا المساكين تنتظرون ما يسفر عنه الحجر، اللي يطلع له 1% اللي يطلع له 2% 5% حسب عاد كله حظه. اذا محمد ايضا اخذ حقه كاملا، وضحت الصورة؟ طيب اذا احمد يظل واقف لين يسدد لكم. اذا الان اكتب سؤالك. اذا الان بالنسبة للحجر اذا حجر على الشخص يقدم صاحبه الرهن وصاحب المال اذا وجد عين ماله فيأخذه كذا قبل ايش بقية الغرماء، يقدم على بقية الغرماء، هذا يسمى حجر ايش عليه لاجل غيره، حجر عليه لاجل غيره. اكمل. من أقل من أجره من أجرتي أجرتي. نعم. الآن النوع الثاني من الحجر وهو الحجر لمصلحته، يحجر عليه لمصلحته، وهو الذي لا يصلح له أن يبيع ويشتري. من هو الذي لا يصلح أن يبيع ويشتري؟ قلنا إيش؟ الذي ليس أهلا للبيع والشراء. من هو؟ الصغير أو السفيه أو المجنون. أليس قلنا من شرط العاقل أن يكون إيش عاقلا بالغا راشدا؟ هذا ليس بعاقل أو ليس ببالغ أو ليس براشد. طيب هذا يحجر عليه كذلك، يحجر عليه، لكن يحجر ما عنده دائن، لكن يحجر عليه لمصلحته هو، يحجر عليه لمصلحته. فهذا نوع من الحجر كذلك، هذا نوع من الحجر لمصلحة المحجور عليه. طيب يقول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي مسؤولين عنهم. ويقول جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فمفهوم الآية إذا لم تأنس منهم رشدا أو لم يبلغوا لا تدفع إليهم أموالهم. إذن السفيه والصغير والمجنون لا تدفع إليهم أموالهم، بل يحجر عليهم لمصلحتهم. من يتصرف بأموالهم؟ وليهم. وليهم أبوهم، الولي الأب، هذا الأصل، لأنه أشفق الناس عليه. فإذا لم يكن الأب فالقاضي هنا يعين وليا أو وكيلا، إما أن يكون من أقاربه وهذا أفضل لأنه أشفق عليه، وإما أن يكون القاضي نفسه إذا كان القاضي مثلا في قرية مثلا وكذا القاضي يصير هو وليه، وإذا كانت بلدة كبيرة القاضي ما يستطيع أن يكون وليا لكل أحد، فيجعل له من يعرفه بالخير والصلاح والمعرفة في البيع والشراء وما شابه ذلك، يكون وليا على ماله يتصرف فيه ويبيع ويشتري، هذا الذي مصلحته. طيب هذا الذي يكون وليا على هذا المال القاضي هو وليه، وإذا كانت بلدة كبيرة القاضي ما يستطيع أن يكون وليا لكل أحد، فيجعل له من يعرفه بالخير والصلاح والمعرفة في البيع والشراء وما شابه ذلك، يكون وليا على ماله يتصرف فيه ويبيع ويشتري له بما فيه مصلحته. طيب هذا الذي يكون وليا على هذا المال يتصرف به طيب هل يتصرف فيه ببلاش ولا ياخذ اجره على هذا التصرف؟ لانه لا شك سياخذ وقتا منه، سياخذ جهدا، طيب، وسيشغله عن صرف بماله هو وتجارته هو، فهل يستطيع ان ياخذ اجره على ذلك؟ قالوا نعم، له ان ياخذ اجره. فاذا كان هذا الذي يتصرف في ماله يريد الاجره، نقول له ان كنت تستطيع ان تستغني فهذا افضل، اذا كنت تستطيع ان تستغني عن هذه الاجره فهذا افضل، لان الله تبارك وتعالى ايش يقول؟ من كان غنيا فليستعفف، يعني عن مال هذا اليتيم او المجنون او السفيه. طيب، طيب يقول لا والله اريد ان اخذ، نقول له ننظر اجره المثل، لو وكلنا واحد عمل يعمل بهذا العمل كم ياخذ؟ والله ياخذ 100 دينار بالشهر، نقول له خذتك، احنا حصلنا واحد يخدم ياخذ اقل من اجره المثل 70، قال راضي، اسمه اخذ اجره واسمه اقل من اجره غيره مثله، قال لا الا مثله الا 100 يجوز يعطى 100، لكن لا يعطى اكثر من 100. اذا قال لا اريد اكثر من 100 نقول له حاطين واحد 100 فاتاك 100، لابد ان يراعى اذا مال ايش هذا الصغير او السفيه او المجنون. فاذا بلغ اعطيه فك الحجر، واذا علم من السفيه الرشد فانه كذلك يعطى هذا المال. نسمع ثلاثه اسئله فقط، اذا كانت ثلاثه اسئله. نعم. لا يجوز له ان يبيع ولا ان يشتري، ها؟ ما يجوز له ان يبيع ولا ان يشتري الا باذنهم، لا يبيع ولا يشتري. نعم. وانت الدرس الاولي ايه طبعا يرجع عليه. نعم. نعم. نعم. اي نعم، يعني الذين طلبوا الحجر يأخذون حقهم كاملا ثم يدخلون في النسبة مع الباقين، ذاك هم يقدمون على غيرهم. في سؤال عندكم؟ بلى، إذا وجد عين، قلنا السيارة محمد أخذها يأخذها. ما حرم، إنما هو حتى لا يكون هناك غش فقط، لأن البدوي الذي يعيش في البادية لا يعرف يعني قيمة الأشياء في الحاضرة، فهذا متعرض للغش، فيستقبله الناس على أبواب المدينة فيشترون منه بأقل من السعر الذي يباع في السوق، فيحصل الغش له، فلذلك منع من ذلك، منع من ذلك لأجل مصلحته ولأجل مصلحة الناس الذين في السوق، بل يترك حتى يدخل السوق ثم يبيع حسب ما يبيع الناس، هذا القصد، وليس التحريم مطلقا الصلح. نعم، الصلح جائز كما قال الله تبارك وتعالى والصلح خير، والصلح خير، ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينهم، فالصلح خير مطلوب. والصلح نوعان، أو الحقوق تنقسم إلى نوعين، إما أن تكون الحقوق لله وإما أن تكون الحقوق للعباد، عليك حقوق لله وعليك حقوق للعباد، الحقوق التي لله ما فيها مجال للصلح، هذه الصلح يكون في الحقوق التي بينك وبين العباد، الصلح يكون في الحقوق التي بينك وبين العباد. هذه الحقوق التي تكون بينك وبين العباد يتم فيها الصلح، أن يتصالحان يتفقان على صورة معينة كما يأتي بيانه. إن صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، يصالحه عن عين بعين أخرى. أنا اشتريت منك هذه المسجلة ماشي، أو استدنتها منك اللي يكون، ثم قلت لك تأخذ الساعة مكانها وينتهي الخلاف الذي بيننا، قال ماشي يلا أعطني الساعة مكانها. فهنا بدأ عين مكان عين، فهذا جائز، عين بعين، عين بعين. هذه المسجل أيضا قال وين المسجل؟ قلت والله يا أخي ما ضاعت، خلاص لك في ذمتي 10 دنانير. فصالحته عين العين مقابل إيش؟ دين. أين الدين؟ في الذمة، في المستقبل سيأخذها مني. إذا صالحته عن عين بدين، هذا أيضا جائز. قال إن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق، قبضه قبل التفرق، وصل أنه ليس بشرط، ليس بشرط أن يقبضه قبل التفرق، ولو تفرق ثم قبضه بعد جائز، نصل أنه الدين بالدين جائز. طيب صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة جائز، يعني طالبني 10 دنانير، أقول والله ما عندي 10 دنانير، لازم حش لي الزرق مقابل 10 دنانير، طيب ابني لي هذا الجدار، اصبغ لي هذه الحجرة ماشي، عطني أجحص السيارة شوية بدل 10 دنانير ماشي. فالمهم تصالحه عن الدين بمنفعة، هل فيها منفعة هذه؟ ها يطلع غشيم بعد اوه مشكلة. المهم ان يصالحه عن الدين بماذا؟ بمنفعة، ان يصالح عن الدين بمنفعة، ان تفعنا بشيء ما، او صالحه عن الدين مؤجل ببعضه حالا، هذا يسمى ضع وتعجل، ضع وتعجل كيف؟ منيف، منيف الان يطالبني 1000 دينار على أن يأخذه مني في رمضان، استأذنت منه الآن 1000 دينار، قلت له على أن أسدد لك في رمضان، قال موافق، في مشكلة؟ بعد شهر جاني يقول وين 1000؟ جاني الوعد بيني وبينك في رمضان، لما وصل يا والله أنا مستعجل محتاج. طيب أنا ما ماني ملزم، العقد اللي بيني وبينك هذه الورقة شوف، طلعت الورقة أنا نسدد في رمضان وجيب الشهود، يا أخي بيني بيك في رمضان ما لك حق الحين تعجلني. قال أخ أنا مستعجل ومحتاج وكذا، وشرح اللي سلفك أنت كذا، أخي رجع لي فلوسي أنا ما أملك، أنا أخذتها منك عشان أشتغل فيه، ما تصير تضرني بعد، أنا دفعتها بيع سلم، ما أنتم دفعتها بيع سلم، الحين دفعت المال وانتظر البضاعة، لما تأتيني البضاعة تأتيني البضاعة قبل رمضان بشهر أصرفها إن شاء الله وأعطيك فلوسك، فأنت الآن تكسرني في شهر أرجع فلوسي، ما راح يعطيني فلوسي، يمكن يعطيني أقل، واضح؟ فضايقني قال لي أبد، سلمني فلوسي والله أقوم بالمسجد، والله أقول هذا اللي صلي فيكم ترى مو مضبوط، أخذ فلوسي ووحقني. فأنا الآن قلت طيب في حل، قال شنو؟ يضع وتعجب إذا أعطيك 800، عندي 800 أتسلف لك 800، أدبر لك 800، لكن 800 والألف تنساه، الألف يصير 800 لأنك إيش؟ متعجل تضرني، تنازل عن 200 أعطيك 800 الآن، فيسمى ضاع وتعجل. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير قال لنا ديون على الناس، قال ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، خفضوا الديون ويعطونكم الآن. فالآن هو استفاد لأنه تعجل دينه بدأ ما ينتظر إلى رمضان، وأنا استفدت أنه قل هذا الدين، فهذا جاء إذا تم كصلح بيني وبينه أنه صالحه على بعض الدين، يعني يعطيه بعضه ويسقط الباقي عني، فهذا نوع من إيش؟ نوع من الصلح يسمى ضع وتعجل. طيب أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، هذه تحدث أحيانا خاصة لما يكتبون الدين، يعني سعد الآن سعد له علي دين 5000 تدينت منه 5000 بعد 10 سنوات جاني سائل قال أنا أذكر لي عليك دين بس ما أذكر كم بس والله حتى أنا ما أذكر كم قال والحل إحنا غلطنا ما كتبنا طيب بس ما ينفع الحل الحين كم تبي مني يا سعد قال والله ما أدري أنا بحل هالي قلت لو أنا بعد ودي أعطيك حلالك لكن أنا ما أذكر كم قال حتى أنا ما أذكر كم شو الحل شو رأيكم شو رأيك شلون مثل احكم بيننا ما احنا قادرين توهقنا احنا احكم بيننا ها توهقنا يلا ضحكت عليه يلا اللي وراك شلونك شي لا لا ما في شيء ما له حل ما في شيء ما له حل ها شايبنا احكم بيننا انت مو متفقين على شيء احنا مو متفقين على شيء يعني تقول 2000 مثلا وبعد والثلاثة اللي له أو خمسة الأصل خمسة الآن ناسي هو ناسي طيب الآن أعطيته 2000 وبعدين والثلاثة اللي في ذمتي يأخذها من يوم القيامة يسامح لازم يسامح اي نعم اي هكذا الصلح هكذا الصلح اقول له يا سعد اعطيك 2000 انا ما اذكر كم اعطيك 2000 قال اعطني 3 قلت كم هاي 3 بس اخاف 3 اكثر من الدين قال واخاف اقل من الدين المشكلة ما انتم قلت لي بتدري خذ 3 وانت بحل اذا كان اقل من 3 يقول لي طيب انا باخذ 3 وانت بحل ان كان اكثر من 3 واضح الصورة انتهت المشكلة انتهت المشكلة اذا هكذا تنتهي نتصالح على شيء نتفق عليه يذكرون انه وقع هذا لعثمان مع سعد بن ابي وقاص وقيل مع ابن مسعود انه ما كان بينهما دين فجاء عثمان يستلم دينه من ابن مسعود او من سعد فقال اعطني الدين او المقداد انسيت انا الان لكن هو عثمان قال كم قال 7000 قال له دينك 4000 ثلاثة هذا يقول 7 وهذا يقول 4 فذهب إلى عمر في وقته خليفة فاختلف عنه قال كم تقول يا عمر يا عثمان قال أنا أقول طالب 7 وانت كم تقول قال طالبني 4 أنا اللي أذكر 4 قال هذا اللي أذكر 7 اختلف فقام المقداد فقال يا أمير المؤمنين يقول لعمر ليحلف أن له علي 7 وأعطيه إياه فالتفت عمر على عثمان قال أنصفك أحلف أن لك 7 ويعطيك إياها قال والله ما كنت أحلف على مال فلوس هذا أحلف عليها والله ماني حالف عليه قال أعطني 4 وراضي أعطني 4 وراضي فتحلل كل واحد حلل الثاني فهذا هذا صلح هذا نوع من الصلح إذا الصلح أن يتراضي على مبلغ وسط أن يتراضي على مبلغ وسط هذا يسمى إيش يسمى صلح نعم أحد عنده سؤال على الصلح نعم نعم لا ذاك ربا هذا يقول يسأل يقول إذا كان هناك مثلا بيع بالأجل غير البيع النقدي فإذا باعه نقدا بألف وإذا باعه بأجل 1200 ثم ذهب ويريد أن يسدد مبلغه فيقول أسدد على أن يرجع المبلغ إلى 1000 هكذا لا هذا لا يجوز هذا ربا إلا إذا وضع من نفسه إذا وضع من نفسه وضع وتعجل هي أن الدائن هو الذي يطالب وليس المدين ولذلك هنا ممكن تنزل من 1000 إلى 900 من 1200 إلى 900 اما اذا كانت الى نفس المبلغ اللي هو مبلغ النقدي كانه يعني صار في شبهه ربا ما يجوز اي ما تحدد اي نعم ما تحول يكون شرطا في اول البيع وإنما هذا يأتي طارئا. نعم. إذا كان نعم إذا خصم لك من نفسه جاز، وأما إذا كان كشرط لا يجوز. كشرط لا يجوز. تسألهم متى؟ قبل العقد. المهم إذا قبلوا من باب التبرع لا من باب الشرط، إذا كان من باب التبرع يجوز حتى أن يخصم لك أقل بعد من قيمة المال، وإذا كان بدون شرط لا في بس، أما مع الشرط لا يجوز. عندك سؤال؟ طيب اقرأ. في حوائجه قسم طيب الوكالة أن يجعل شخصا آخر وكيلا عنه يتصرف عنه، هذه من العقود، وعقد الوكالة من العقود غير اللازمة، من العقود غير اللازمة، يجوز لأي طرف منهما أن يفسخ العقد متى شاء. يعني أنت جعلت وكيلا ثم قلت له اعتبر الموضوع انتهى لست وكيلا، أو جعلته وكيلا ثم جاءت وقال لست وكيلا لك، لا أقبل أن أكون وكيلا لك، ينتهي العقد. إذن عقد الوكالة ينتهي بإنهاء أي طرف له، فهو من عقود الجائزة، وهو أمر جائز، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وسلم وكل في جمع الزكاة، ووكل صلوات الله في الزراعة كما سيأتي، وهي من عقود الوكالات تقريبا. طيب فالوكالة جائزة، سؤال لشؤونك الخاصة أو لشؤوني العامة إذا كنت أميرا أو ملكا أو ما شابه ذلك. نعم. لكن لا تجوز الوكالة في الأمور التعبدية بينك وبين الله، توكل شخص يصلي عنك، أو توكل شخص يصوم عنك، أو توكل شخص يقسم بين الزوجات عنك أو ما شابه ذلك، لا يجوز هذا. فالوكالة لا تجوز إلا في المعاملات. نعم نعم. نيابة هذه طيب، وهذا جاء فيه النص، الحج جاء فيه النص للمعذور الذي لا يستطيع أن يحج، يوكل شخص يحج عنه. نعم. قبلة يخل خرجت. طيب يقول لا يتصرف الوكيل إلا فيما أذن له، يعني أنا الآن وكلت الأخ سعد في بيع سيارتي، راح باع سيارتي وبيتي مزرعتي وطلق زوجتي، لحظة يا حظي بس وين رايح؟ شو تسوي؟ قال وكيل يا أخي، وكيل بيبيع السيارة، تدي شوي تدي، هذا أنت الهوى ضدك كذي، لو الهوى معك شو تسوي أنت؟ واضح ولا لا؟ إذا لابد يكون التوكيل فيما إيش؟ يتصرف فيما وكل به فقط، ليس له أن يتصرف فيما هو أكثر من ذلك. قد تكون وكالة عامة، عاد هذا الوكيل العام هذا اللي يقول خيط، هذا طيب، أما الوكيل الخاص فبما وكل به فقط. طيب، التوكيل بمقابل ولا بدون مقابل؟ يجوز، يجوز أن أوكله بجعل بمقابل، ويجوز أن أوكله بدون جعل متبرع، هذا جائز وهذا جائز. طيب، هذا الوكيل وكلته بيع السيارة، أخذها ثم تلفت عنده هذه السيارة، صدمت، بضاعة تلفت، حيوان مات، هل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ أحسنت، إذا تعدى أو فرط في الحفظ ضامن، وإلا فإنه لا يضمن. طيب، هذا الوكيل أعطيته الناقة ليبيعها، ثم اختلفنا، قال رجعت الناقة، قلت أنا ما رجعت، قال رجعت، قلت أنا ما رجعت، الآن رجعها ولا ما رجعها؟ هو يقول رجعتها وأنا أقول ما رجعتها، هو يقول رجعتها، اختلفنا، ذهبنا إلى القاضي. إبراهيم رابط للقاضي ها؟ طيب إبراهيم القاضي الآن، جئناك يا إبراهيم، هو يقول رجعت الناقة لك وأنا أقول ما رجعت الناقة، من تصدق؟ الحين أنا درسك ليش؟ صير لي؟ ما له مصلحة؟ ايش رأيكم؟ أولا خلنا نشوف من يوافق إبراهيم يرفع يده أن هو المصدق أشكوه. ها طيب، اللي يقول لي أفضل. أنا قلت بحد رافعينك كلكم معاي. طيب، من يقبل قوله إذا؟ من يلا من يفتينه؟ نعم، يعني توي إبراهيم ما يصح، يعني يعتبر رجعها. نبي قاضي شرعي، قاضي يحكم لي. يعني انا هو يقول رجعها، انا اقول ما رجعتها، ياتي بيننا رجعها، يعني انا صح، يعني انا هاي نحس جاك الفرج. يقول قال الحرام يحلف، قال جاك الفرج. رديت هذا الحين معاه. اي زين احمد، ها شو استلمك؟ مو موجودة. لا، هو استلمها اكيد، هو يقول استلمتها لكن يقول رجعتها، يدعي ان رجعها، انا اقول ما رجعها. تكفى يا احمد. طيب انتبهوا هنا الان، انا لما وكلته، انتبهوا، لما وكلته ان يبيعها، لماذا اخترته هو؟ مؤتمن عندي ولا لا؟ انتبهوا، هو كان امينا عندي ولا لا؟ وبدليل ماذا؟ اني وكلته. ايش اللي خلاه خائن؟ انا الحين اقول ما رجعته، يعني كاني اكذبه، كاني اقول انت خنت الامانه ولا لا؟ يقول كان امينا عندك، ما الذي جعله خائنا عندك؟ لا، رجعها. اذا يقبل قوله هو، لان في الاصل انه كان امينا عندي، ايش اللي جعله خائنا؟ وما على المحسنين من سبيل. واضح الصورة؟ طيب، في صورة ثانية، لو كان بجعل، لما قلت لا يا تعدى بك تبيع لي هالناقة هذا وقفك انك تبيعها، قال يا اخي انا عندي اشغال، يعني هذا الى بجعل تعطيني 50 دينار 40 دينار ممكن ابيعها لك، فقلت لا ابشر، هات 50 دينار بيعها، قلت 50 دينار بيعها، وجاء وقال بعتها وسلمتك وعطني 50. فهنا ما يقبل قوله، لماذا؟ لانه مو مؤتمن هو، وانما كان ايش؟ بمقابل. هنا يحتاج الى بينه، لانه قطعه معترف ان اخذها مني، لكن يقول رجعتها، معي انتم؟ فاذا كان بدون جعل بدون مقابل يقبل قوله لانه امين، واذا كان بمقابل فلا يقبل قوله لانه اجير. ولم يوضح؟ وضحت الان؟ طيب، اذا كان بدون مقابل فيقبل قوله لانه امين، وإذا كان بمقابل فلا يقبل قوله لأنه أجير. هذا بالنسبة للأمانات اللي هي الوكالة نفسها لما وكلته ببيع شيء. طيب أكمل. طيب الشركة من الاشتراك، الشركة من الاشتراك يعني يشترك أكثر من شخص في شيء، الشركة جائزة، الأصل أنها من العقود الجائزة، الأصل في المعاملات الأصل أنها جائزة. ذكر 5 شركات: عنان ومضاربة ووجوه وأبدان ومفاوضة، ولا لا؟ من يعيدها؟ علي. مضاربة، عنان، وجوه، أبدان، مفاوضة. يعني أنت قلت شيء الحين؟ طيب من يقولها؟ 5 يلا. وجوه، ها؟ مو وجوب، وجوه بالحاء، وجه، إيه؟ أبدان، مضاربة، عنان، مفاوضة. طيب أبي واحد يتفضل 5 يلا. مفاوضة. طيب هذه 5 شركات، المفاوضة انسوها لأن المفاوضة تجمع جميع الأربعة. عنان يقول كعناني فرس، يعني شنو؟ راس براس مثل بعض، يعني يتشابهان يتشابهان. طيب فشركة العنان أن يشترك مع بعضهما في شيء، في شركة. طيب كل واحد يدفع 100 دينار، كل واحد يدفع 1000 دينار ويعملان معا، لأن شركة العنان أن يتساويا في العمل، أن يتساويا في العمل، هذه شركة عنان. شركة الأبدان أو المضاربة، المضاربة في أحيانا بعض الناس عنده فلوس بس ما يعرف يشتغل بالسوق، أو عنده فلوس ومو فاضي يروح السوق يشتغل ويشتغل، أو عنده فلوس ويشتحي يدش السوق، وهذا ما يليق به مثل طالب علم أو شيخ قبيلة أو ما شابه ذلك، ما يبي يدش السوق وبيع ومشترى وشذب الناس وكذا، يترفع عن هذه الأشياء. وبنفس الوقت فلوسه إذا قعدت لي الزكاة تاكلها، فلازم تشتغل الفلوس، فيشتغل مضاربة، يجي حق واحد يقول تعالي أنا فلوسي وأنت جهدك، فيسمونها إيش؟ مضاربة. واحد بماله وواحد ايش؟ بجهده. نجار تاخذ تقول له يلا انا ادفع الفلوس وانت انا اجيب الالات وكذا وهذا وانت تشتغل نجاره، هذه شركه ايش؟ مضاربه، هو جهده وانت فلوسك، واضح ولا لا؟ وهذه فيها منفعه ايضا للحداد والنجار والميكانيكي، لان عنده صنعه بس ما عنده فلوس يفتح له محل، انت تفتح له المحل وهو يشتغل، فهذه يسمونها ايش؟ مضاربه، ان واحد يدفع المال وواحد يدفع الجهد. الثالثة شركة الوجوه، هذه حق الفقارة، شركة الوجوه يتدينون، يعني أنا مثلا معروف عندكم زين، ويجي حمد أيضا معروف، أقول له حمد شوف أنت معروف البيان وين ساكن، كيفان أنت معروف كيفان وأنا معروف بمشرف، أنت تطر من أهل كيفان وأنا أطر من أهل المشرف، عارف شلون؟ بحكم معرفتهم فيك تروح تشتري بوجهك، يعني ولا عطني أبي منك مثلا 100 شات أسدد لك بعد سنة، فيعطونك لأنك معروف، واضح ولا لا؟ تشتري بوجهك وجاهتك يعني معرفتهم فيك، وهذا تجي تقول له أعطني 20 مسجلة وأسدد لك بعد 2 شهر، وأنت عطني 50 كرسي أسددها لك بعد سنة، وأنت واضح ولا لا؟ تشتري بوجهك يعني معرفة الناس، وأنا أسويها بمشرف ماشي، ونشترك أنا وياك، واللي مطلعه انت اللي تطلع وانا اللي اطلع شنو؟ نص بالنص، او 70% مقابل 30، لان انا معرف اكثر منك، او انت معرف اكثر مني، انت تاخذ 80% انا اخذ 20 20% وهكذا. يسمون شركة وجوه، هي شركة اطرارة بس يعني نقول ذربة شوي. طيب في واحد يشتري بوجهه يعني بمعرفة الناس به يشتري، ممكن الانسان يكون غني وبعدين ايش افتقر والحين يبي يشتغل، شلون يشتغل؟ الناس ولا تعرفه رجل ثقة وفي دين ولكن ضرب في السوق مثلا او خسر غرقت البضاعة اللي جايبها وكذا، فالناس تعطيه ويعرفونه شاطر ويمشي وتمشي اموره والناس تشتري منه وكذا، ممكن. فيسمون شركة وجوه، كل واحد يشتري ايش بوجاهته بمعرفة الناس به. شركة الابدان لا، شركة الابدان هو يحتطب وانا احتطب، اقول اروح اجمع حطب وانا اجمع حطب ونبيعه، انت تبيع هناك وانا ابيع هني، وبالنهاية نجتمع انت بعت بخمسين وانا بعت بعشرين، خمسين وعشرين سبعين، خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين، مع ان انا بعت اكثر ما يضر، المهم حسب ما نتفق عليه. لا 70% لانه والله انشط مني بالله اللي او حداد مثلا يكون حداد، واللي نصيده مثلا طيب من السمك النص بالنص، او 50% 60% مقابل 40% هو اشطر مني مثلا وكذا. فيسمون شركة ايش؟ ابدان. اشترك ثلاثة من الصحابة شركة ابدان في الجهاد، عمار بن ياسر، سعد بن وقاص، عبد الله بن مسعود، في احدى المعارك قالوا شوفوا اللي نحصله من المعركة من الغنيمة يعني طيب نتقاتمه، وقاتلوا كذا. سعد حصل، عبد الله المسعود وعمار ما حصلوا، معها تقاتموا ثلاثة فهم. فهي يسمون شركة أبدان، كل واحد ببدنه، كل واحد ببدنه. الشركة الخامسة شركة المفاوضة، تجمع هذه كلها، يعني عندنا فلوس وبنفس الوقت قاعد نتسلف وبنفس الوقت قاعد نشتغل بديننا، واضح ولا لا؟ فهي يسمونها شركة ايش؟ مفاوضة، جمع جميع الشركات، واضحة؟ فهذه أنواع الشركات، ولولا ضيق الوقت كنا يعني أتممناها، لكن نقف هنا إن شاء الله تعالى، نسمع سؤالين منكم وسؤال من هذا، نعم. على القوة، أي نعم، على الشغل البدني. أي نعم، أي نعم، شركة الأبدان يعني مش نشترك في كل شيء، لكن حسب الاتفاق. قد نكون اتفقنا مثلا على هو اتفق قال انا لي 90% ولا 10% او لي 70 ولا 30 لي 50 ولا 50 حسب ما نتفق عليه، ما في بس. نعم، قلنا لا يشترط قبل التفرق، قلنا صحيح انه لا يشترط ان يقبضه قبل التفرق، يجوز دين بدين ويجوز دين بعين مؤجلة. الصورة أنه يعني يطالبه الآن فيقول خلاص يا أخي الدين طالبني 100 دينار طالبني لك عندي فيها مسجلة بس مين موجودة الآن، بس مؤلف الشرط يقول لا لازم تكون موجودة، نقول لا أعطيك إياها بعد يومين بعد أسبوع جالد على الصحيح. نعم، إيه هنا على المحاماة نوع من الوكالة جائزة. نعم، تم تصالح على الزنا، تصالح على الربا، تصالح على الخمر، هذا كله صلح حرام ما يصلح. نعم، لا يجوز توكيل المرأة، المرأة في المعاملات كالرجل. في عندكم سؤال؟ ايش رايكم؟ هذا يسأل يقول أكل الضب حلال ولا حرام؟ من يتبرع ويرسل له ضبا عبر الانترنت؟ ها؟ خلاص حلال. دروس المسجد، دروس في المسجد عندنا صارت بعدها الأسبوع هذا، طبعا الأسبوع هذا هنا الفجر كل يوم تقريبا ما عدا الخميس، عندنا السبت والأحد دليل الطالب، والاثنين والثلاثة والأربعاء صحيح البخاري، والجمعة الكفاية. وبالنسبة لدارة الضحى الخميس الساعة 10 صباحا روض المربع، والساعة 11 صباحا مصطلح ونخبة الفكر. الخميس العصر دليل الطالب أيضا، ويوم الأحد بعد المغرب تفسير ابن كثير، يوم الاثنين بعد المغرب كتاب التوحيد زائد عمدة الأحكام، فقط. مسجد الحميدة في مشرف قطعة ثلاثة. مسجد الحميدة في مشرف قطعة ثلاثة. سابق عن الشركات، وقلنا إن الشركات خمس، فما هي؟ نعم، عنان. لا، ما هي العنان؟ أي رأس الركب، قصرات وقصرات. ها عنان. نعم، أن يشترك في المال والعمل يتساويان، وإذا سميت عنان كعناني الفرس. ماشي. ثانية، ما هي شركة الأبدان؟ نعم، بس بالقتال في أي عمل يكون في البدن. نعم، المضاربة. ما هي المضاربة؟ نعم، أحدهما برأس ماله والثاني بعمله. الرابعة، شركة الوجوه بالهاء، وجوه. ما هي شركة الوجوه؟ كيف ما معنى أخذ وجهي؟ بوجاهته بين الناس ومعرفة الناس به. نعم، طيب. الخامس من أنواع الشركات، النوع الخامس من أنواع الشركات، نعم، المفاوضة. ما هي شركة مفاوضة؟ عطنا مثال. أنا وأنت، أيوة، جيد، ممتاز. إذن شركة المفاوضة، وهي التي تشمل جميع الأنواع، تشمل جميع الأنواع، فيقال شركة مفاوضة، شركة مفاوضة. طيب، هذه الشركات كلها مباحة، هذه الشركات كلها مباحة. طبعا باب التنبيه فقط، بالنسبة لليوم إن شاء الله تعالى سأكون معكم إلى المغرب، يعني سيستمر درسنا إلى المغرب، سنأخذ فترة راحة بين الدرسين، ولعلنا إن يسر الله تبارك وتعالى أن نتم كتاب البيوع اليوم إن شاء الله تعالى، وسيكون معكم شيخ أبو الحارث غدا، وسيأخذ اليوم كله غدا، يعني العصر كله. طيب، إذن هذه الشركات الخمسة، هذه الشركات تفسد بأشياء، في هناك أمور تفسد هذه الشركات. نعم، نسمع. ربح وقت، ماذا يا ناس؟ زجر عنه. طيب، هذه الشركات يفسدها الغرر، ويفسدها الظلم، ويفسدها الخيانة، كسائر الشركات وكسائر التعاملات مع الناس، من الغرر والظلم والخيانة. أولا أن يقول له لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر القادم. هم الآن في شركة ولا لا؟ قلنا الربح يكون بينهم مشاعا، هذا له 50%، هذا له 50%، هذا له 40%، وهذا له 60%، هذا له 30%، وهذا له 70%، حتى ما يتفقان عليه. أما أن يكون هذا يقول لي ربح هذا الشهر كله وأنت لك ربح الشهر الذي بعده، لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يكون ربح في هذا الشهر والشهر القادم لا يكون فيه أي ربح نهائيا، أو يقول لي ربح هذه السفرة والسفرة القادمة لك ربحها، هذه السفرة يوفق والسفرة القادمة تسرق الفلوس ما يربح عن شيئا، فيكون فيه غرر وظلم لأحدهما. أو يقول عندهما سلعتان فيقول هذه السلعة ربحها لي وهذه السلعة ربحها لك، هذه السلعة تباع بسعر جيد وهذه تباع بسعر ردي، أو هذه تسرق وهذه تباع، أو هذه تفسد وهذه تبقى، فيكون فيه غرر وظلم على أحدها. طيب ما العمل إذن؟ نقول كل سلعة يشتركان فيها، كل سفرة يشتركان فيها، كل بيعة يشتركان فيها. إذن الخيانة كذلك تفسد الشركة، لأنه قد يكون كالمضاربة مثلا، أنا أعطيه مالي لأن يصل غير متفرغ، أو لا أفهم بهذا العمل، أو لا أحب أن أفهم، أو لا أحب أن أدخل السوق، مكانتي الاجتماعية ما تسمح لي، أي سبب من الأسباب، فأتمنه فيخونني، يبيع ب100 ويقول بعت ب20، فإذا تبين أنه كاذب هذه خيانة وعليه تفسد هذه الشركة. فعلى كل حال هذه الشركات إذا وقع فيها ظلم أو خيانة أو غرر تغريب أحدهما بالآخر فإنه تفسد هذه الشركة، تفسد هذه الشركة. أي شركة؟ الخمس الشركات الخمس كلها إذا دخلها شيء من ذلك فإنها تفسد بهذا. وكذا الأمر بالنسبة للمزارعة والمساقاة، وكان الناس لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة يؤاجرون على الماديانات وهي الأنهار وإقبال الجداول، جدول هو يعني نهير صغير، فكان بعضهم يقول إيش؟ يقول أنا لي هذه الجهة وأنت تعمل عندي، واللي يطلع في هذه الجهة لك والذي يخرج في هذه الجهة لي، فيحدث أن هذه الجهة يخرج نباتها طيبا وهذه الجهة لا ينبت فيها شيء، فهذا العامل يتعب ويعمل طول النهار طول الأيام ثم لا يخرج بشيء، أو ذاك المالك يدفع ويبذل من أمواله ثم البقعة التي أخذها هو لا يخرج فيها شيء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما يكون الأمر بأنه أي بقعة وأي شجرة في هذه الأرض هي لكليهما أو للشركاء إذا كان أكثر من شريكين، فلا يجوز أن يختار أحد الشريكين شجرة ما وهذا يأخذ شجرة أخرى، وهذا يأخذ بقعة ما من الأرض وهذا يأخذ بقعة أخرى، هذا يأخذ ربح هذا الشهر وهذا يأخذ ربح الشهر القادم، بل ربح كل شجرة وكل مكان وكل زمان لكل واحد منهما حسب ما يتفقان عليه من النسبة، قد يتفقان على 50% مقابل 50%. وقد شاطر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، لما فتحت خيبر قالوا يا رسول الله يعني دعنا في خيبر نعمل، هي أرضنا نعرفها ونعرف كيف نصلحها ونحن متفرغون لها، وأنت في المدينة بعيد، فاجعل الأمر كذلك لنا ونعطيك نصف ما تخرج عموم الأرض. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فكان صلوات الله وسلامه عليه يرسل بعض أصحابه أول ما يبدأ يعني الثمر يخرج قبل أن يقطف يذهب ويخرص، ما تخرص ما معنى يخرص؟ ما حضرت قبل؟ مو كل الدروس. ما معنى يرسل من يخرص؟ لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي